إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، إلى درس جديد في دورة ضوابط الجرح والتعديل، هو الدرس العاشر منها مع كتاب ضوابط الجرح والتعديل للدكتور عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم العبد اللطيف رحمة الله عليه رحمة واسعة. ونحن في الباب الثالث والأخير في الباب الثالث من الكتاب، ومع عبارات الجرح والتعديل في الفصل الأول منه تكلمنا عن مصطلح ثقة، وهي المصطلحات العامة في التوثيق بالألفاظ. تكلمنا عن مصطلح ثقة، تكلمنا عن مصطلح ثقة ثقة وما يشبهها، ثقة ثبت، ثقة حجة، وتكلمنا عن مصطلح كأنه مصحف، وتكلمنا عن مصطلح حافظ حافظ وضابط، ووصلنا إلى المصطلح الخامس من المصطلحات الشائعة المنتشرة، حجة. حجة أقوى من ثقة، لما يقولون فلان حجة أقوى من كلمة ثقة. الذي يدلل على هذا أن الآجري سأل أبا داود السجستاني عن سليمان ابن بنت شرحبيل فقال ثقة يخطئ كما يخطئ الناس، قال الآجري قلت هو حجة؟ قال الحجة أحمد بن حنبل. الآن سؤال، ثقة يخطئ كما يخطئ الناس، إيش تساوي؟ إيش سألناك عنها؟ صح؟ تذكرون؟ أحسن، ثقة. لما يقولون ثقة يخطئ كما يخطئ الناس، ثقة أن يهم كما يهم الناس، والمقصود بالناس هنا أهل العهد وليست أهل الجنس، أهل العهد ليست أهل الاستغراق. فالناس هنا يعني الحفظة، وخطأ الناس الحفظة مغفور، ووهمهم مغفور إن كان يسيرا وليس كثيرا. فحينما يقول ثقة يخطئ كما يخطئ الناس، يعني هو ثقة عنده بعض الأوهام، هل تضره هذه؟ نقول لا، لا تضره. ثانيا، قول عثمان ابن أبي شيبة في أحمد ابن عبد الله بن يونس ثقة وليس بحجة، يعني هو ثقة لكن ما وصل إلى درجة الحجة، ما وصل إلى درجة، يعني أقول لك فلان جيد جدا وليس بممتاز، أو جيد وليس بجيد جدا، فأثبتت له الدرجة التي يستحق ونفيت الأعلى. واضح؟ نعم. لكن ما بجوز أقول الأعلى ثم أنفي الأدنى، الأصل الأعلى. أي نعم، يعني ما بصير أقول جيد جدا وليس بجيد، مشكلة هنا بصير عندي إشكال، إيش المشكلة؟ هنا يضطرب الأمر، قد تحتمل وقد لا تحتمل، الأولى تحتمل أكثر. المثال الثالث قول ابن معين في محمد ابن إسحاق ثقة وليس بحجة، نفس الصورة. ومحمد ابن إسحاق هو إمام في المغازي، لكنه صدوق يهم في الحديث، يدلس، صدوق عنده شيء من الوهم، وإن كان إماما في المغازي. مصطلح صدوق، وهذا المصطلح السادس، صدوق صيغة مبالغة، فعول، كما أقول فلان أكول، أكول كذوب، هذه صيغة مبالغة، وهو دون الثقة، قال ابن الصلاح ومشهور عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الشأن أنه حدث فقال حدثنا أبو خلدة وهو خالد بن دينار التميمي السعدي فقيل له أكان ثقة؟ فقال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا وفي رواية وكان خيارا. الثقة شعبة وسفيان. فوصف ابن مهدي أبا خلدة بما يقتضي القبول ثم ذكر أن هذا اللفظ ثقة يقال لمثل شعبة وسفيان. محله الصدق لفظ يدل على أن صاحبه محله ومرتبته مطلق الصدق. ومحله الصدق دون صدوق لكن هي قريبة منها. صدوق يشبهها لا بأس به عند غير ابن معين كما سنأخذ إن شاء الله. ليس به بأس. صدوق يهم قليلا، صدوق له أوهام، هذه كلها تدخل في ما يسمى الصلاحية الاختبارية. إذا أحببتم تكتبون أنواع الصلاحية إخواني الكرام، من أخذ معي دورة الحديث علوم الحديث شرحت هذا، تذكرون شرحت هذا بالتفصيل لكن أعيده ملخصا. الراوي، أي راوي في كتب الحديث لا يخرج عن أربع طبقات: إما صالحا للاحتجاج وهو الثقة الذي يحتج بحديثه إذا انفرد وحديثه صحيح لذاته ينفع غيره ولا يحتاج إلى غيره، هو قوي بذاته ما يحتاج إلى غيره لكنه ينفع غيره فينفع الصدوق ويرفع الصدوق إلى مرتبة الثقة. النوع الثاني الصالح للاختبار وهو الصدوق وأخواتها، التي ذكرناها قبل قليل، صدوق له أوهام لا بأس به، ليس به بأس، والألفاظ القريبة من هذا. ينفع غيره وينتفع من غيره، ينفع الراوي وينفع الرواية، يعني ينتفع الراوي وتنتفع الرواية، وحديثه حسن لذاته. اكتبوا عندكم صدوق زائد صدوق، صدوق زائد صدوق يساوي ثقة. كيف؟ صدوق زائد صدوق يساوي ثقة، كيف؟ الأصل في الصدوق أنه ثقة، الأصل في الصدوق أنه يضبط، لكنه لما اختل وزاد الاختلال عن حده الطبيعي أنزلنا مرتبته، فلما توبع رجعنا إلى الأصل. ما هو الأصل؟ أنه ثقة، فنقول هو ثقة في هذه الرواية. اكتب لي فوق كلمة صدوق، اكتب فوقها حسن لذاته، وفوق صدوق الأخرى أكتب حسن لذاته، إيش تساوي؟ صحيح لغيره. الآن بجانب كلمة صدوق أكتب الراوي، وبجانب كلمة حسن لذاته أكتب المروي. هذه معادلة لابد تحفظوها، المعادلة لابد أن تحفظوها. صدوق زائد صدوق يساوي ثقة، فوقيها حسن لذاته، حسن لذاته يساوي صحيح لغيره. الآن صدوق هذا اسم الراوي، وحسن لذاته، وحسن لذاته اسمه الرواية المروي. انتفع الراوي وانتفعت الرواية. كيف انتفع الراوي؟ كيف انتفع؟ أنه أصبح ثقة. وكيف انتفعت الرواية؟ أنها ارتفعت من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره. فهمتم المعادلة هذه؟ مهمة جدا. تفضل. في المرويات نعم طبعا، لأنه الحسن لذاته لم يجد متابعا، بينما ذاك وجد متابعا، وما كان له متابع وأعلى ممن لم يجد متابعا. يعني لو كان حسن لذاته وانفرد يبقى حسن لذاته، لما يجد متابع له يرتفع. أيهما أقوى؟ الصحيح لغيره أقوى لأنه وجد المتابع. النوع الثالث الصلاحية الاعتبارية، الصالح للاعتبار هو الضعيف الذي ينجبر بمثله أو أعلى. ضعيف ينجبر بمثله أو أعلى. بدنا نكتب نفس المعادلة، اكتبوا نفس المعادلة، اكتبوا لي ضعيف زائد ضعيف يساوي المعادلة التي كتبناها نفسها. اكتبوا لي ضعيف زائد ضعيف يساوي حسن لغيره، ضعيف زائد ضعيف يساوي. نتكلم هو طبعا نتكلم هو ليس ضعفا شديدا، وقلنا هذا نحن اشترطنا هو الضعيف الذي ينجبر. اختلفتم؟ اكتبوا ضعيف زائد ضعيف يساوي ضعيف. فوق الضعيف اكتبوا لي حسن لغيره، عفوا اكتبوا لي ضعيف. فوق الضعيف اكتبوا لي ضعيف، ضعيف فوق الضعيف، وفوق الضعيف ضعيف، ايش يساوي؟ يساوي حسن لغيره. الضعيف اللي تحت اكتبه الراوي، والضعيف الفوق المروي. الصلاح، هذا الفرق بين الصلاحية الاختبارية والصلاحية الاعتبارية. الصلاحية الاختبارية ينفع الراوي والمروي، في الصلاحية الاعتبارية ينفع المروي ولا ينفع الراوي. الراوي يبقى ضعيفا، ما الذي نفع؟ هي الرواية. فبجانب الضعيف، بجانب الضعيف اكتبوا تحت بجانبها اكتبوا الراوي، وفوقيها المروي. افترقت ولا لم تفترق؟ ولذلك نقول في الصلاحية الاعتبارية ينفع غيره ولا ينتفع من غيره، ينفع الرواية ولا ينفع الراوي. مفهوم؟ هذه المعادلات تعطيكم سعة أفق في فهم علوم الحديث، أفق في الحكم على الروايات. ضعيف، إذا كان الراوي يبقى ضعيفا، وإذا كان المروي حسن لغيره. إذن الحسن لغيره في الراوي أم المروي؟ في المروي وليس في الراوي. كما أن الصحيح لغيره في ماذا؟ في المروي وليس في الراوي، حتى تميز بين هذه وهذه. واضح؟ يدخل في هذا الآن طبعا ستأخذ العبارات في التجريح وكذا، تأخذ العبارات اللي هي الصلاحية الاعتبارية، عباراتها كثيرة. أوسع وأكثر العبارات تداولا هي الصلاحية الاعتبارية، أكثر الاصطلاحات تداولا هي الصلاحية الاعتبارية. النوع الرابع عدم الصلاحية، وهي منزلة الترك والضعف الشديد والكذب والتهمة بالكذب. عدم الصلاحية منزلة الضعف الشديد والكذب والتهمة بالكذب، منزلة الترك، وهذه لا ينفع ولا ينتفع لا راوي ولا مروي. لاحظتم؟ لا راوي ولا مروي. واضحة يا إخواني؟ هذه طبعا في البيت هيك ترجعوا مع كاسة شاي تصحصح ستجد الأمر سهل إن شاء الله. يقولون مقارب الحديث، مقارب ومقارب، مقارب اسم فاعل حديثه يقارب حديث غيره من الثقات، ومقارب اسم مفعول أي حديثه يقاربه حديث غيره. والمراد يقارب الناس في حديثه ويقاربونه، أي ليس حديثه بشاذ ولا منكر. ومن ذلك وكثيرا يا إخواني، كثيرا ما ترتبط هذه الكلمة بكلمة صدوق وثقة، يقولون ثقة مقارب الحديث ترتبط، ولا تعارض، لأن الثقة للشخص والمقارب للرواية. وضحت؟ المقارب للرواية هو يريد أن يصف الرواية، أن يقارب في الرواية فيتكلم عن الرواية، والثقة عليه هو، واضح؟ فلا تعارض بينهما. من ذلك ما رواه الترمذي قال إسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أصحاب الحديث، وسمعت محمدا يعني البخاري يقول هو ثقة مقارب الحديث. اللفظ التاسع ثبت، ثبت وهو الثابت القلب واللسان والكتاب والحجة، ما شاء الله منزلة طيبة. هذه صلاحية، هذه صلاحية احتجاجية لا بأس به، وليس به بأس، لفظان من مرتبة الصدوق. لأن مرتبة الصدوق صلاحية اختبارية. قال الصنعاني فإن قيل إنه ينبغي أن يكون لا بأس به أبلغ من ليس به بأس لعراقة لا في النفي، أجيب بأن في العبارة الأخرى قوة من حيث وقوع النكرة في سياق النفي، فساوت الأولى في الجملة بالعموم. قال ابن الصلاح قولهم فلان ما أعلم به بأسا هو في التعديل دون قولهم لا بأس به. يا إخواني، إذا قالوا في الراوي أرجو أنه لا بأس به، ما أعلم أن به بأسا، كل هذا صلاحية اعتبارية، رويه ضعيف. ولو كان يعلم قوته لجزم، لكنه ما جزم. ولذلك ما أعلم به بأسا أرجو أنه لا بأس به، هذه صلاحية اعتبارية لا اختبارية، بخلاف لا بأس به، لا بأس به هذه جزم، بخلاف ما أعلم به بأسا. صالح أو صالح الحديث، ذكر ابن حجر أن عادة الأئمة إطلاق الصلاحية حيث يريدون بها الديانة، أما حيث يريد بها الصلاحية في الحديث فيقيدونها فيشيرون إلى الضبط، يشيرون بها إلى الضبط أو يقيدونها بالحديث فيقولون صالح الحديث. لذلك صالح الحديث أقوى من صالح، صالح الحديث أقوى من كلمة صالح، ومع ذلك كلاهما صلاحية اعتبارية. يعني صالح وصالح الحديث كلاهما صلاحية اعتبارية لا اختبارية. يقولون إلى الصدق ما هو، أي ليس ببعيد عن الصدق، ومع ذلك هذه صلاحية اعتبارية. يقولون شيخ في المرتبة الثالثة من التعديل عند ابن أبي حاتم يكتب حديثه وينظر فيه، وأيضا هذه صلاحية اعتبارية كلمة شيخ. قال أبو الحسن بن القطان: قول أبي حاتم، وقد سئل عنه يعني عبد الحميد بن محمود، قول أبي حاتم وقد سئل عنه شيخ، هذا ليس بتضعيف مطلق، بتضعيف، وإنما هو إخبار لأنه ليس من أعلام أهل العلم، وإنما هو شيخ وقعت له روايات أخذت عنه. يعلق الذهبي فيقول: قوله، أي أبي حاتم، قوله شيخ ليس هو عبارة جرح، يعني واضح، ولكنها أيضا ما هي عبارة توثيق، وبالاستقراء، وهو صاحب استقراء واسع، وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة، أي إذا فرد، فيكون هو صلاحية اعتبارية. إلى هنا انتهينا بالمصطلحات العامة في التوثيق الشائعة. ننتقل الآن إلى المصطلحات الخاصة ببعض الأئمة في التوثيق بالألفاظ. قال ابن الصلاح: وجاء عن أبي جعفر أحمد ابن سنان قال: كان عبد الرحمن ابن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف فيقول هو رجل صدوق، وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث. الآن سؤال، ضعوا خطا تحت رجل صدوق وتحت صالح الحديث. الآن رجل صدوق في أي درجة؟ اختبارية، وصالح الحديث اعتبارية، فهو يطلق الاعتبارية ويقصد بها الاختبارية، هذا معنى اصطلاح خاص خالف فيها. ولذلك يقول السخاوي: وهذا يقتضي أنها، أي صالح الحديث، هي والوصف بصدوق عند ابن مهدي سواء، عند ابن مهدي سواء. ابن معين يقول: إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. الآن سؤال، ليس به بأس أي صلاحية؟ اختبارية. وثقة؟ احتجاجية. لاحظتم؟ فهو يطلق اللفظة الاختبارية ويقصد بها الاحتجاجية. واضح؟ قال لكن لا يلزم من ذلك تساوي اللفظين، فقد قال العراقي لم يقل ابن معين إن قولي ليس به بأس كقولي ثقة حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين، وإنما قال إن من قال فيه هذا فهو ثقة، وللثقة مراتب، فالتعبير عنه بقولهم ثقة أرفع من قوله لا بأس به وإن اشترك في مطلق الثقة. في مشكلة، لكنه أعلى من درجة الصدوق ودون الثقة المطلق. ونظير ذلك ما ورد عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، دحيم لقب، حيث سأله أبو زرعة الدمشقي ما تقول في علي بن حوشب الفزاري، فقال لا بأس به. قال أبو زرعة فقلت ولم لا تقول ثقة ولا تعلم إلا خيرا؟ قال قد قلت لك إنه ثقة. لاحظتم؟ فهو أطلق كلمة لا بأس به وأقصد به، لكن كما قلنا النسائي يظن بهذه كلمة ثقة ثقيلة عنده، وذلك يعني لا تخرج من فمه إلا إذا استحق هذا الراوي كلمة ثقة، يعني وبذل جهده بالفعل أن يكون مستحقا لهذه اللفظة. قال مكي بن عبدان سألت مسلم بن الحجاج أي صاحب الصحيح عن أبي الأزهر أحمد بن الأزهر فقال اكتب عنه. قال الحاكم معلقا هذا رسم مسلم في الثقات. ما معنى رسم؟ أي مذهب وطريقة ومنهج مسلم في الثقات. الآن حتى نوضح هذه العبارة، كلمة اكتب عنه صلاحية اعتبارية، اكتب وتحتمل صلاحية اختبارية، تحتمل الصلاحيتين، لكن لا تصل صلاحية احتجاجية. فكان مسلم يقول اكتب عنه ويقصد ثقة، مع أنها دون الثقة. وضحت؟ الآن من المصطلحات العامة في الجرح بالألفاظ، المصطلح الأول، المصطلح الأول ليس بقوي، تنفي القوة مطلقا وإن لم تثبت الضعف مطلقا. هذه صلاحية إيه؟ اعتبارية. وليس بالقوي، تنفي الدرجة الكاملة. ليس بالقوي غالبا صلاحية اختبارية، لماذا كانت ليس بقوي أشد من ليس بالقوي؟ لماذا يا إخوان؟ من يجيب؟ لماذا كانت ليس بقوي أشد من كلمة ليس بالقوي؟ من يعرف؟ نعم. أحسنت. النفي إذا دخل على النكرة أشد من ما إذا دخل على التعريف، وآلة التعريف أل، فمن يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد، وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى تدرج سقط. فقال التعريف إذا دخلت على النكرة تعرفه، واضح؟ وإذا دخل النفي على المعرفة أخف من ما إذا دخل على نكرة، وبالتالي ليس بقوي، هذا تضعيف، لكنه ليس بتضعيف مطلق. لذلك نقول صلاحية اعتبارية بخلاف ليس بالقوي. لذلك قال الذهبي، اسمعوا ماذا يقول: وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به. وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي، ويخرج له في كتابه أو لهم في كتابه، قال: قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد، أي يفسد الحديث، وبالاستقراء. إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ الدرجة القوي، درجة القوي الثبت، يعني ينفي الدرجة العليا إذا التي تسمى الصلاحية الاحتجاجية، لكن قد يكون صلاحية اختبارية، فيكون صلاحية اختبارية وليس صلاحية احتجاجية. للضعف ما هو، أي ليس ببعيد عن الضعف، هذه صلاحية اعتبارية. تفضل. نعم، هذا لا لا، هذه ليست مصطلحا خاصا، هذا مصطلح عام. المصطلحات الخاصة التي تتحول من عبارة لعبارة، واضح؟ هذا مصطلح عام. نعم، أيوة نعم. تغير بأخره، أي اختل ضبطه في آخر عمره، وورد هذا في عدة ألفاظ. يقولون تغير بآخره، أو تغير بآخرة، أو تغير بآخرة، وكل هذا يشير إلى الاختلاط. وتعرفون حكم الاختلاط، سبق أن شرحنا حكمه، لا داعي أن نعيد. فإن كان روى قبل من روى عنه قبل الاختلاط وكان ثقة فلا يضر، إن روى عنه بعد لا يقبل، إن لم نميز روى عنه قبل وبعد فنتوقف. يقولون تعرف وتنكر، تعرف وتنكر، أن يأتي بالمناكير ومرة بالمشاهير. ما معنى هذه العبارة؟ أي عنده روايات يوافق فيها غيره، وروايات ينفرد بها عن غيره، واضح؟ ينفرد. والمقصود بالمناكير تحتمل وجهين: إما أنه كان ينفرد أو كان يخالف، ولا مانع من الثنتين، لأن كلمة منكر تحتمل الوجهين، أليس كذلك؟ ما شرحنا هذا؟ نزكوه، طبعا هذه صلاحية اعتبارية، تعرف وتنكر. نزكوه، أي طعنوا فيه، هذه يسمونها عدم صلاحية. الآن بدأنا نشتدها، احنا بدأنا في الخفيف، يعني بدأنا بالألفاظ الثقيلة. يقولون روى مناكير، أي روى أحاديث منكرة. ما قرأنا هذا تذكرون؟ مش رجعنا إليه لما كنا ندرس في البداية وجئنا إلى هذه الصفحة، أذكر على كل حال. قال: ولا يلزم من هذا اللفظ رد مرويات الراوي جميعا لما يلي: أن العبارة مشعرة بأن ذلك ليس وصفا لازما لجميع مرويات. ما قال منكر الحديث، وإنما قال روى مناكير. قال ابن دقيق العيد: قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال منكر الحديث، لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة. أنا أخالف حقيقة في هذا الكلام. لا يقتضي منكر الحديث من الصلاحية الاعتبارية، وليست صلاح عدم صلاحية. منكر الحديث ليس في منكر، ليست في عدم الصلاحية، منكر جدا. هذه يسمونها عدم صلاحية. أما كلمة منكر ليست منزل الترك، وسيأتي التفصيل إن شاء الله غدا، سيأتي التفصيل غدا إلى مثل هذه الألفاظ إن شاء الله، فنصبر لغدا. أن الإمام أحمد قد قال في محمد بن إبراهيم التيمي يروي أحاديث مناكير، فلم يلزم من ذلك رد مروياته، بل هو ممن اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع. إنما الأعمال بالنيات، ويقصد بالمناكير هنا أي أفراد انفرد بها ما تابعه عليها أحد. ولذلك إخواني لا يشترط في وصف الراوي بالنكارة أن يرد حديثه، وإنما لا بد من معرفة مراد العالم الذي أطلق هذا اللفظ. يعني مثلا الإمام البخاري كان يطلق كلمة منكر ويقصد بها الترك، الإمام أحمد كان يقصد بها الوصف، بعض العلماء كان يقصد بها الضعف لكنه ليس الضعف الشديد. هذه مصطلحات. الآن لما أقول واهن يعني ضعيف، وهي صلاحية اعتبارية. طب واهن جدا عدم صلاحية. يقولون ليس بثقة ولا مأمون، دائما إذا قالوا في راوي ليس بثقة هذا ضعف شديد، جرح شديد. ولا مأمون، لأن نفي العدالة صعب. يقولون يسرق الحديث، نعوذ بالله. وسرقة الحديث هي ما شرحناه، تذكرون لما تكلمنا عن التهمة بالكذب، هي هنا يعيد، قال أن ينفرد المحدث فيجيء السارق ويدعي أنه شارك هذا المحدث في سماع هذا الحديث من الشيخ، أو أن يكون الحديث عرف براو فيضيفه لراو غيره ممن شاركه في طبقته، فهو متهم بالكذب وحديثه ضعيف جدا متروك. قال أحمد بن صالح: لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. قد يقال فلان ضعيف، فأما أن يقال فلان متروك فلا، إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه، أي يجتمع الجميع على رد حديثه مطلقا، فلا يصلح لا للمتابعة ولا للشاهد. قال ابن مهدي عبد الرحمن: قيل لشعبة ابن الحجاج: من الذي يترك حديثه؟ عدوا معي. قال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه. جاء بغرائب عن المشاهير، من أين وتلاميذه متوافرون، من وين جبتهم، من أين أتيت بها؟ فأكثر من ذلك علامة استفهام خطيرة. ولذلك قال من المعروفين، يعني مثلا يأتي بأحاديث، هناك من الرواة من استوعب حديث الزهري لكثرة ملازمته في الغالب، فيأتي هذا الراوي جلس عنده أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر شهرين، ثم طلعنا بغرائب ما سمع بها الملازمون، الملازمون للزهري ما سمعوا بها، معناه في علامة استفهام من أين جئت بهذا الحديث. الأمر الثاني، وإذا أكثر الغلط طرح حديثه، فاحش الغلط. ثلاث، وإذا اتهم بالكذب طرح حديثه. أربعة، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه عليه طرح حديثه. يعني الكل قال له أنت غلط والأخ مصمم، أبدا عنزة ولو طارت، أبدا أنا ما أخطأت. ولذلك يقولون في هذا يخطئ ويصر، يخطئ ومصر، وكل من سمع الحديث منه يقول أنت غلط وأبدا. ولذلك ماذا يقول؟ فلم يتهم نفسه عليه طرح حديثه، وأما غير ذلك فاروي عنه. وأما قولهم تركه فلان فلا يلزم منه ترك الراوي مطلقا، لأنه قد يكون تركه فلان لكن غيره لم يتركه، احتمال أن يكون ترك الإمام لذلك الراوي بسبب شبهة لا توجب ذلك، أو لأن هذه العبارة قد تستعمل في غير الترك الاصطلاحي. الترك الاصطلاحي هو الرد مطلقا، يسمونه غير الصلاحية. قال علي بن المديني في عطاء بن أبي رباح: كان عطاء اختلط بأخرى، تركه ابن جريج وقيس بن سعد، فأراد أن يبين هذا اللفظ الإمام الحافظ الذهبي، فقال: لم يعني علي بقوله تركه هذان الترك العرفي أي الاصطلاحي، ولكنه كبر وضعفت حواسه وكان قد تكفيا منه، يعني بلعوا كل حديثه وأخذوه، وتفقها وأكثر عنه، فلما بدأ يتغير عقله فبطل. فهذا مراده بقوله تركه، لا أنه أصبح متروكا. واضح يا إخواني؟ وقال في موضع آخر: لم يعني الترك الاصطلاحي، بل عنا أنهما بطل الكتابة عنه، وإلا فعطاء ثبت رضي. حتى ما يأتي واحد ما يفهم بالصنعة فيقول في ترجمة عطاء متروك تركه فلان وفلان، أعوذ بالله، متروك، معوذ بالله. عطاء بن أبي رباح إمام مكة في وقته. آخر لفظين ونقف، أو ثلاثة ألفاظ ونقف عندها: متهم بالكذب، تكلمنا عن التهمة بالكذب، إذا تفرد برواية تخالف أصول الدين وقواعده العامة، شرح تكلمنا في هذا، أو ثبت عليه الكذب في كلام الناس وحديثه ضعيف جدا متروك، كذاب أيضا تكلمنا عنها، لا داعي لعادة عندما تكلمنا عن الكذب، وقلنا من ثبت عليه الكذب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب والعياذ بالله. آخر شيء ونختم، يستعمل، طبعا هنا تنبيه قبل ما ننتقل على كلمة كذاب، نبهنا على هذا سابقا، أن كلمة كذب فلان لابد أن تكون محتاطا، لأنه قد تطلق ويراد بها المعنى اللغوي وهو الوهم والخطأ، فلابد أن تنتبه. واضح؟ فلابد أن تنتبه. آخر لفظ ونختم بهالدرس: يستعمل الأئمة للتضعيف النسبي عبارات فلان أوثق منه وليس مثل فلان، فلان أحب إلي منه، هذه كلها عبارات تسمى توثيق نسبي. لذلك لابد أن نعرف من فلان هذا الذي قورن به ونسب بالمقارنة، يعني عندما أقول فلان ليس مثل مالك، ومن مثل مالك أصلا؟ لو جئت بألف وألفين وثلاثة من الثقات ليسوا مثل مالك في المرتبة، أي كأفراد، كأفراد، ومن مثل مالك؟ فأنت لابد أن تنظر من هذا الذي قرن. فربما يقولون فلان ليس مثل فلان، ولكن لا يؤثر عليه لأنه قرن بإمام، قرن بالزهري وبالأعمش وقرن بالأوزاعي، هذول أئمة ومن مثلهم، وهم يعدون على الأصابع كما يقولون في العلو والمنزلة. نسأل الله أن يعلي شأننا في الدنيا والآخرة. ونقف عند المصطلحات الخاصة ببعض الأئمة في باب الجرح بالألفاظ، نسأل الله أن يوفق وأن ييسر وأن يكون إن شاء الله الخير والبركة للجميع. تفضل.